هذا النقشبندان أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبندان أصيل الشرف عنواني، أنا السور لبلادي أنا البجيت عدواني، أنا الحر النقشبندي أبد ما خون أنا بعهدي، أنا الحر النقشبندي أبد ما خون أنا بعهدي، حتى اللي يوصل الحد أنا الما يخطن يا شاني، هذا النقشبندان أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبندان أصيل الشرف عنواني، أنا السور لبلادي أنا البجيت عدواني، أنا المعلوم بالصالة أنا اليوقف على طوله، أنا المعلوم بالصالة أنا اليوقف على طوله، أرد الكفر وفلوله وحرر تربة أوطاني، هذا النقشبندان أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبندان أصيل الشرف عنواني، أنا السور لبلادي بلادي محروسة عليها العايل ندوسة، حرة بلادي محروسة عليها العايل ندوسة، لوج الكفر مهوسة هبيلة وصابها جناني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، أنا السور لبلادي أنا البجيت عدواني، نعم والله يا صوفية سرايا النقشبندية، نعم والله يا صوفية سرايا النقشبندية، أهل غيرة عراقية نشام صقور ميداني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، أنا السور لبلادي أنا البجيت عدواني، أنا الهاون ومهدادة أنا القناص وزنادة، أنا الهاون ومهدادة أنا القناص وزنادة، أنا المعاف بغدادة بيد الأجنب تعاني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، أنا السور لبلادي أنا البجيت عدواني، عدوي بزود لقيته ينوح ويبكي خليته، عدوي بزود لقيته ينوح ويبكي خليته، بصوت الموت ناديته غضب لو ثار بركاني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، أنا السور لبلادي أنا البجيت عدواني، ديني وساكن بقلبي ودرب الهاشمي دربي، ديني وساكن بقلبي ودرب الهاشمي دربي، عالكلفات متربي وأبو عبد الله رباني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، أنا السور لبلادي أنا البجيت عدواني، وريث المصطفى شيخي وأنا المعروف تاريخي، وريث المصطفى شيخي وأنا المعروف تاريخي، أنا الترهب صواريخي أنا البذر بسقماني، هذا النقشبنداني أصيل الشرف عنواني، هذا النقشبنداني